يقول الله جل وعلا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يقص الله جل وعلا على عباده نوعا من أنواع الخزي وما يورث الندامة والفضيحة لأهل النار. وعلى الأعراف رجال، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. أصحاب الأعراف المطلعون على أهل الجنة ومطلعون على أهل النار كما تقدم. نادوا رجالا من الكفار، نادوا رجالا من الطغاة الظلمة المتسلطين على عباد الله، نادوا رجالا من الساعين في الأرض فسادا يبكتونهم ويوبخونهم ويلومونهم على ما حصل منهم في الدنيا، يناديه باسمه: يا فلان ابن فلان، ما أغنى عنكم جمعكم، جمعتم المال، جمعتم الجاه، جمعتم الرياسة، جمعتم السيطرة، جمعتم وجمعتم الشيء الكثير من الدنيا، وتكبرتم عن طاعة الله واستكبرتم على عباد الله وسعيتم في الأرض فسادا وآذيتم المؤمنين، فماذا كانت النتيجة؟ هل نفعكم هؤلاء الخدم والأعوان؟ هل نفعوكم؟ نفعتكم الأموال؟ لو افتديتم بما في الدنيا كلها ما قبل منكم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، منين؟ من أهل النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم: يا فلان ابن فلان. ما أغنى عنكم جمعكم، أي شيء أغنى عنكم؟ هل نفعكم؟ نفعتكم الرياسة والسلطة التي آذيتم بها عباد الله؟ نفعكم الكفر بآيات الله؟ هل نفعكم أعوانكم الذين تشيرون إليهم إشارة بالطرف فيفتكون بالأمة يؤذون المؤمنين؟ خدمكم وأثاثكم وأمتعتكم ومبانيكم وما عملتموه في الدنيا هل أغنى عنكم شيئا اليوم وأنتم في نار وقودها الناس والحجارة؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي شيء أغنى عنكم ما جمعتموه من أمور الدنيا؟ واستكباركم، ما أغنى عنكم جمعكم، ما هنا الأولى ما هي؟ استفهامية، أي شيء أغنى عنكم جمعكم؟ وما كنتم تستكبرون، ما الثانية؟ مصدرية، تسبك هي وما بعدها بمصدر. ما أغنى عنكم منكم جمعكم واستكباركم. وما كنتم تستكبرون يعني استكباركم، استكباركم عن آيات الله، استكباركم عن عبادة الله، تكبركم على عباد الله. وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسله وعملوا بطاعة الله حياتهم، مستضعفين فقراء تظنون أنكم ظفرتم عنهم في الدنيا بما أوتيتم من مال وجاه، وأنكم ستظفرون بالنعيم في الدار الآخرة، وتظنون أنكم كما فضلتم عليهم في الدنيا ستفضلون عليهم بالآخرة، أو تظنون أن الآخرة تدرك بالقوة والغلبة. ليس الأمر كذلك، هم يستحقرونهم الأقوياء على شدة الظلمة، يستحقرون المؤمنين ويستهزون بهم ويقولون هؤلاء يدخلون الجنة ونحن نرد. لا يكون هذا أبدا. لا يكون هذا أبدا، ويتوقعون أن لهم الفضل في الدنيا والآخرة، ويقولون لا يمكن أن يقدموا علينا هؤلاء الضعفاء المساكين، وهم يقولون في حال أنفسهم كما قص الله عنهم ذلك في كتابه: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني إذا كان الخير في الإسلام فلا يمكن أن يمن على هؤلاء به ونحن نحرم. يظنون أنهم أهل الفضل دائما، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه جماعة من فقراء المسلمين من السابقين إلى الإسلام، فأذن لهم فدخلوا عنده، فجاء آخرون ممن تأخر إسلامهم ولم يسلموا إلا عام الفتح، فاستأذنوا على عمر فلم يأذن لهم قبل هؤلاء، بل أذن للضعفاء الفقراء قبل وأولئك عند الباب. فقال بعضهم لبعض: ما صبركم؟ يؤذن لهؤلاء الفقراء المساكين وأنتم تحجبون وتمنعون؟ كيف نصبر على هذا؟ فقال أحدهم لهم: لا تتضايقوا، هذا عند عمر، فما بالكم في الدار الآخرة إذا نودوا للدخول في الجنة وتأخر دخولكم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاكم لذلك فأسرعوا وأبطأتم. هم جاءوا مسرعين لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام للإيمان، فأسرعوا للإيمان بالله ورسوله، فعمر رضي الله عنه قدمهم لهذا عليكم. ويوم القيامة يوجد الفرق الشاسع وإن كانوا مسلمين مؤمنين لكن فيه تفاوت في المنازل عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. فالكفار في حال الدنيا يقولون لا يفضل هؤلاء علينا أبدا، فأصحاب الأعراف يوبخونهم وهم في النار، يوبخون الكفار وهم في النار، يقولون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والمراد هنا على قول بعض المفسرين فقراء المسلمين، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يقوله أهل الأعراف لأهل النار توبيخا، ثم يبينون لهم بأن الفقراء الذين كانوا يحتقرونهم في الدنيا ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال بعض المفسرين إن أهل الأعراف لما وبخوا أهل النار ولاموهم وقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هذه مقالة أهل الأعراف لأهل النار، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالوا أهل النار، قال أهل النار لأصحاب الأعراف كما فضل هؤلاء علينا فضلوا عليكم فأنتم لا تدخلون الجنة، أنتم محرومون مثلنا عن دخول الجنة والله لا تدخلونها. النار بأنهم لا يدخلون الجنة الذين هم أصحاب الأعراف، قال الله جل وعلا لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أديتم ما أمرتم به كفى هذا منكم فادخلوا الجنة. فكلمة هؤلاء الاستفهام، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، المشار إليه في أهؤلاء أهو للمستضعفين من المؤمنين أم لأهل الأعراف لأصحاب الأعراف؟ قولان للمفسرين، لا ينالهم الله برحمة يعني لا تمسهم رحمة الله ولا تأتيهم رحمة الله ولا يفضلون، وهم يحتمل أنهم المؤمنون الفقراء في الدنيا ويحتمل أنهم أصحاب الأعراف. ادخلوا الجنة يحتمل أنه من قول أهل الأعراف للفقراء بأمر الله جل وعلا، أو من الله جل وعلا لأصحاب الأعراف. لا خوف عليكم مما أمامكم فقد سلمتم من النار ومن أهلها، ولا أنتم تحزنون على ما تركتموه وخلفتموه، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالمرء إذا دخل الجنة لا يخاف من مستقبل ولا يحزن على ما مضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم وما كنتم تستكبرون أي لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعيد حدثني أبي أو حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم الآية. قال: فلما قالوا لهم لما قالوا لهم ما أمرهم الله جل وعلا أن يقولوه، يعني لما أدى أهل الأعراف وظيفتهم بكتوا ووبخوا أهل النار بهذه المقالة، قال الله جل وعلا لهم: ادخلوا الجنة. نعم. قال: فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا، يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار، قال الله لأهل التكبر والأموال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم. فلما قضى الله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة، فأتوا آدم فقالوا: يا آدم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك. فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجد وسجدت له الملائكة غيري فيقولون: لا، فيقول: ما علمت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا ابني إبراهيم. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه بالنار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا ابني موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليما وقربه نجيا غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا عيسى. فيأتونه عليه السلام فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه الله من غير أب؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبلغ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسي، ما علمت كنها، ما أستطيع أن أشفع لكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأضرب بيدي على صدري ثم أقول: أنا لها، ثم أنا لها، يعني أنا شفيعكم، أنا أهل لهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قط. ثم يلهمه الله جل وعلا كلاما يثني به على ربه لم يكن يعرفه عليه الصلاة والسلام في حال الدنيا. نعم. قال: ثم أسجد فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي ثم أثني على ربي عز وجل ثم أخر ساجدا فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: ربي أمتي. أسألك لأمتي. نعم. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود، فآتي بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم، فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان، حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ، ترابه المسك، حصباؤه الياقوت، فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة، فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية، ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال مساكين أهل الجنة. يقول الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. المنادات السابقة أول نداء من أصحاب الجنة لأصحاب النار. نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. ثم تأتي منادات أهل الأعراف أصحاب الأعراف، ينادون أهل الجنة فيسلمون عليهم، وينادون أهل النار فيوبخونهم ويلومونهم ويبكتونهم لما عصوا الله فاستحقوا هذا المقام. قال بعض المفسرين: حينما نودي أصحاب الأعراف بدخول الجنة بعدما قالوا مقالتهم لأهل الجنة وقالوا مقالتهم لأهل النار، قال الله: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. فدخل أهل الأعراف الجنة بأمر الله. حين ذاك طمع أهل النار في أن تشملهم الرحمة والعفو، وتذكروا أقرباءهم من أهل الجنة فنادوهم بأسمائهم، منهم من ينادي أباه الذي في الجنة والابن في النار، ومنهم من ينادي ابنه إذا كان الابن في الجنة والأب في النار، ينادي أخاه، ينادي قريبه، ينادي صاحبه الذي عرفه في الدنيا. فأهل النار يعرفون أهل الجنة، حينما يرونهم يعرفونهم. أما أهل الجنة فإذا ناداهم أهل النار استنكروهم فلا يعرفونهم، لأنها تغيرت أشباههم وألوانهم وملامحهم وصفاتهم فلا يعرفونهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أفاض على فلان بمعنى جاد عليه، أفاض عليه نعمته بمعنى أرسلها إليه ووالاها، أفيضوا علينا من الماء أمدونا. يقول يا فلان، يا أبي، يا أخي، يا صديقي، يا قريبي، أفض علي، أسعفني بالماء فقد احترقت. أن أفيضوا علينا من الماء، جودوا علينا بشيء من الماء الذي بين أيديكم، أو بشيء من الطعام الذي رزقكم الله. فيقول الله جل وعلا لأهل الجنة أجيبوهم، حينما يضرع أهل النار إلى أهل الجنة يسألونهم الماء أو شيئا من الطعام، فيقول الله لأهل الجنة أجيبوا هؤلاء الذين يصرخون وينادون، فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين، حرم الشراب السائغ اللذيذ، وحرم الطعام الطيب الذي أعده الله لأهل الجنة، حرمهما على الكافرين، فييأسون عند ذلك ويصيبهم اليأس. إن الله حرمهما على الكافرين. وقد كان أهل النار همهم في الدنيا ما يتلذذون به من مطعم وشهوة، من شراب وطعام وشهوة، وهي أهم شيء عندهم في حال الدنيا، لا ينظرون إلى غيرها ولا يهتمون بغيرها، لا يهتمون بعبادة ولا بطاعة ولا بعمل، ولا يفكرون بشيء إلا ما أشبع نفوسهم من طعام وشراب وشهوة. فهم إذا دخلوا النار واحترقوا فيها تذكروا حالهم في الدنيا، فسألوا شيئا مما كانوا يهتمون به، سألوا الماء أو الطعام، فيناديهم أهل الجنة يجيبهم بقولهم لهم إن الله حرمهما، ما هما الاثنان، الشراب أو مما رزقكم الله، إن الله حرمهما على الكافرين الذين كفروا بالله، جحدوا وحدانية الله، اتخذوا مع الله إلها غيره، استهزأوا بعباد الله الصالحين، كانت عبادتهم استهزاء وسخرية، يعني عملهم في الدنيا الاستهزاء والسخرية من المؤمنين بالله. إن الله حرمهما على الكافرين. روى بعض المفسرين رحمه الله أنه لما مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بعض صناديد قريش من الكفار فقالوا يا أبا طالب إنك وصلت إلى ما وصلت إليه من حال المرض والضعف، فأرسل إلى ابن أخيك هذا الذي يزعم أنه له الجنة أن يرسل لك بعنقود من عناقيد الجنة. فأرسل أبو طالب، امتثل ما قال له هؤلاء، فأرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنقودا من عناقيد الجنة. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فلما بلغت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله حرمهما على الكافرين. لا حظ لأبي طالب ولا لغيره من الكفار في أي شيء مما خلقه الله جل وعلا في الجنة. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ما هي صفتهم هؤلاء؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يتخذون دينهم لهوا، يعني عبادتهم وعملهم والذي يتدينون به إلى الله اللعب واللهو، الاشتغال فيما لا فائدة فيه. كل اشتغال فيما لا فائدة فيه يعتبر لهوا. ولعب، يشرعون لأنفسهم ما تهواه أنفسهم وتريده، ويتخذونه دينا مثل ما اتخذوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من تلقاء أنفسهم. فدينهم دين، يعني عبادتهم لهو ولعب، ولم تكن على ضوء تشريع من الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء حرم الله جل وعلا عليهم كل ما في الجنة، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يعني اغتروا بها، انهمكوا فيها، صارت هي ديدنهم وعملهم لها ومحبتهم لها وبغضهم لها وموالاتهم عليها ومعاداتهم عليها، وأصبحوا في غرور. والمغتر والغاء، والمن كان في غرور، هو من كان في غفلة مع اليقظة، بخلاف النائم فلا يقال له مغتر، غافل لكنه ليس بمغتر. أما الغافل فالغافل مع اليقظة مع عدم النوم يقال له في غرور، يعني مغتر بما هو فيه مما لا ينفعه، منهمك فيما هو فيه، سدران، لا يدري من الأمور شيئا إلا ما هو حريص عليه من كسب خبيث ومأكل خبيث ومشرب خبيث ومنكح خبيث. مغتر في دنياه، منهمك فيها، لم ينتبه لما خلق له ولم يستعد لما بعد موته. هؤلاء الذين هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، يعني اغتروا بها وعملوا لها وحدها فقط، وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الله جل وعلا منزه ومقدس عن النسيان، فهو لا ينسى ولا يغفل، ولكنه تركهم وأهملهم من رحمته، فلا حظ لهم في الرحمة، نسيهم من الرحمة ولم ينسهم من العذاب كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. فعبر جل وعلا بحرمانهم من الرحمة بأنهم بمنزلة المنسيين، والله جل وعلا لا ينسى ولا يغفل، لا ينسى أحدا، وإنما يعطي كلا ما يستحق. فالمؤمن له الجنة منعم فيها، والكافر له النار معذب فيها، ولا يناله شيء من رحمة الله. فلكونهم نسوهم ما خلقوا له وما أمرهم الله به وكلفهم به من العبادات، نسوا هذا وتركوه وأهملوه ولم يلتفتوا له، عبر جل وعلا بنسيانهم بأنه نسيهم من باب المشاكلة جزاء وفاقا، وإلا فإن الله جل وعلا لا ينسى أحدا من خلقه، كما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والله جل وعلا لا يعطي العبد يعاقبه بسيئة، وإنما يعاقبه بما يستحقه، فلا تصدر السيئة من الله، وإنما يعذب العبد لاستحقاقه ذلك. فاليوم ننساهم، يعني يوم القيامة عند دخول المؤمنين الجنة وهؤلاء يدخلون النار، فهم يضرعون وينادون ويستجيرون لكن لا يسمع لهم دعاء. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوهم متى؟ في حال الدنيا، انهمكوا فيما هم فيه من المعاصي ونسوا الاستعداد لهذا اليوم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. عقوبة لهم على جحدهم آيات الله واستنكارهم إياها وعدم عملهم بما أمرتهم به الرسل وما أمرهم جل وعلا به من عبادته وحده لا شريك له، فهم جحدوا هذا، فالله جل وعلا عاقبهم بأنه يجعلهم في النار ويضرعون وينادون ويصيحون ولا يسمع لهم دعاء ولا يستجاب لهم ولا يغاثون مما يستغيثون منه. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وفي هذا تحذير من الله جل وعلا لعباده بأن لا يغتروا في الدنيا ولا يجعلوها جل همهم، وإنما يعملوا في الدنيا فيما ينفعهم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة. والمؤمن يستعين بدنياه على آخرته ويجعل الدنيا عونا له على الآخرة، وما يكسبه من مال أو جاه أو منصب أو غير ذلك يستعمله فيما يرضي الله جل وعلا، فتكون الدنيا عونا له على الآخرة. والمعرض عن طاعة الله والعياذ بالله عمله لدنياه فقط وينسى آخرته، فلم يعمل لها خيرا، فيكون والعياذ بالله قد خسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السدي: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني الطعام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول له: قد احترقت فأفض علي من الماء، فيقال لهم: أجيبوهم، فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين. وروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله سواء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني طعام الجنة وشرابها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا موسى بن المغيرة حدثنا أبو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لعبا ولهوا واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للآخرة. وقوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي يعاملهم معاملة من نسيهم، لأن يعاملهم معاملة من نسيهم، وإلا فإنه جل وعلا لا ينسى، وإنما يعاملهم معاملة من نسيهم فلا يستجيب لهم ولا يسمع دعاءهم. نعم. لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى في كتابه: